ايدي السمه افتح تقدم بالخير الله يصاوي شو ناس الصيف وغاشي العلمه وليدات المديه وناس الفرنسيس ولا توفقوا يا الشيخ الظلمه بركك بالمنامات كل يوم تفسر وتجيب لي خبر Oh,